الصور اللي ترسم ما هي صور مثلا يعني بيروح، هي صور كاريكاتير، يمكن يكون يعني تعابيرات شغلات يعني مثلا يعني هي اللي بنشوفها في التلفاز وزيها ماشي. هذه أشد تحريم. هؤلاء يقال لهم أحل ما خلقتم، يعني وصلت القباحة. ما بقول الكفار، الكفار لا دين لهم، لا خلق لهم، لكن مسلمين. من كم يوم وقع نظري أول مرة، البشر يلبسون ألبسة دبب حيوانات ما شابه ذلك. أخ ما عجبكم خلق الله؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. مو عجب خلق الله حتى يلبسوا له فم هيك كبير قبيح مثل فم الضبع، له ذنب طويل مثل ذنب القرد. هي غريب، ما بقى غير فلم اخذ ارجونا باطيز القرد هذا، يعني شيء غريب جدا. هذا اشد تحريما من الصور هذه الفوتوغرافيه وغيرها. شو رايك اخوان انت؟ ما بين رايك يا شيخ؟ ردينا عليه شيخ. فن طبقه. سمعنا لو مثلا صورة بني آدم لو كبرنا رأسه جمجمة من هون بشكل كبير، أو طلعنا عينينا برا، أو كبرنا مخاره، هذا هل يبطل فيها حرمة لأنه بطلت تشبه صورة المخلوق اللي الله خلقه؟ يعني بهذه الطريقة يعني تحايل على صورة البني آدم اللي الله خلقه عليها الى صورة كاريكاتورية يعني، وبقول انه بهاي الطريقة بيبعد عن الحرمة يعني. طيب هذا يقول هيك حتما، بيقول بقى انه تصوير الانسان كما خلقه الله، تصوير الانسان كما خلقه الله بالكاميرا يجوز طبعا. هذا اللي بيقول هيك اللي بيقول الصورة جاهزة، لو صور الإنسان بالكاميرا فهي أجوز عنده، أليس كذلك؟ حتى ما طلع الكاميرا، بس قال إنه الصورة يعني لو أعطاها شكل غير الشكل الطبيعي فالصورة ما فيها خطأ. طيب لو صورة من مخيلته، ليس الإنسان هذا، صورة من مخيلته مثل ما كنا عم نحكي، شو بيقول عنها؟ ما تطرق لهذا الموضوع. احنا بالجواب يعني عشان صور يا اخي، كل الصور محرمه، كل الصور محرمه، بس هذا اشد تحريما لانه هون في تغيير لخلق الله. مع التصوير في تغيير لخلق الله، والرسول بيقول من صور صوره. أنا أذكر لإخواننا في مثل المناسبة لما كنت في المدرسة الابتدائية، كان أستاذ الحساب والهندسة كان ماهر في التصوير. لما يخرج الطلاب للفسحة يحط الكرسي يتفرج، هذا بنط وهذا بيضرب الثاني بالآخرين، هو رسم بجنبه اللوح الأسود، شوف ولد بيعجبه صورته، تعال يا ولد وقف هون، طلع ايه لحظات تطلع صورة ولد على اللوح. هذا جاهز؟ مو جاهز. هذا هو الذي قصده الرسول، من صور صورة كلف ان ينفخ الروح، الروح فيها وليس بنافعها. الان الكاميرا ادق من الصورة اليدوية. بيقولوا بعض الجماعات لما يدينا وإياها هي الكاميرا ما كانت موجودة، تيوجد كانت موجودة الصورة، هي مو صورة، وهذا مصور بيصور بالكاميرا، ما